بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس العلمي بعنوان آيات الصيام تفسير وأحكام. وكان حقه أن يلقى في يوم الاثنين الماضي، ولكن لظروف والدتي الصحية أولا، ثم وفاتها ثانيا رحمها الله تعالى وجمعنا بها ووالدينا في جنات النعيم، تأخر إلقاؤه إلى هذا اليوم. ويطيب الابتداء أيضا أن أهنئكم ببلوغ هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي هذه الأيام المباركة ستكون هناك دروس علمية تتناسب مع حال الصيام وحال القيام، نجتمع فيها في هذا المكان الطيب المبارك في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الحقيقة في تفسير آيات الصيام حديث طويل، ولا يكفي في حقه مجلس واحد، ولكن أحببنا أن نأخذ يعني تفسيرا مختصرا مع التأكيد على جملة من الأحكام التي تضمنتها الآيات الكريمات في سورة البقرة. فنسمع الآن يعني القراءة مع التعليق عليها، وهي واضحة ولله الحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى كتب أي فرض وألزم، فالصوم أحد أركان الإسلام الخمسة. نعم، الصوم أيها الإخوة ولا شك هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. هذه الآية دالة ولا شك على فرضيته، وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم. صلى الله إليكم. الصيام في اللغة الفعل هنا كتب، يعني الله الذي كتب وهو الذي فرض وألزم عباده. والصوم كما في هذه الآية الكريمة ليس فرضا على هذه الأمة، بل هو فرض على الأمم قبلنا، ولكن في تفصيله وفي أحكامه لكل أمة ما يناسبها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، الصيام في اللغة الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. والصلاحا الإمساك عن المفطرات بنية الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، الإمساك عن المفطرات، وأعظمها الجماع في نهار رمضان، ومنها الأكل والشرب وما يدخل في معناهما، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم. لا بد من تبييت النية، صوم الفرض أيها الإخوة لا بد فيه أن تبيت النية. وقد اختلف العلماء، هل لا بد في كل ليلة أن تبيت نية الصيام، أم تكفي النية الأولى في أول الشهر؟ الراجح أنه تكفي النية في أول الشهر، الإنسان ينوي أنه سيصوم رمضان، ولكن كلما جدد العبد النية ولا شك كان أفضل وأطيب، لأنه ما في شك أن صيام الفرض ليس كصيام النافلة. نعم. قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أي صوما كما كتب على الذين من قبلهم من اليهود والنصارى. قال المفسرون: في وجه التشبيه، أي في فرضيته ولزومه، وفي ذلك فائدتان. نعم، العلماء ذكروا عدد من الفوائد. لماذا قال الله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم؟ أشهرها فائدتان ذكرها المفسرون ونقرأها الآن. الأولى: واحد، أن ذلك يدل على عظيم مكانة الصيام وبيان أهميته، حيث فرضه الله تعالى على جميع الأمم. نعم. ثانية: أن فيه تخفيفا وتسلية لمن يثقل عليه الصيام أو يكرهه ويتثاقله لو وجد عند بعض المسلمين. نعم، الفائدة الأولى كما قلنا أنه يدل على أهمية هذا الفرض العظيم، أنه ليس على هذه الأمة الإسلامية فقط، بل كان فرضا على اليهود والنصارى وجميع الديانات السماوية فرض عليهم الصيام، هذا يدل على أهميته. الأمر الثاني أنه لو تثاقله أو كرهه بعض المسلمين، نقول: يا أخي رويدك، هذا الصوم لست مستقلا به، بل قد فرض على من قبلك، هذا لو وجد، وإن شاء الله لا يوجد مسلم يكره الصيام، بل المسلمون والله الحمد في غاية الفرح والسرور أن بلغهم الله هذا الشهر الكريم، ويسألون الله الإعانة على الصيام والقيام وسائر العبادات ثم القبول بعد ذلك. نعم. قوله تعالى لعلكم تتقون، هذه أعظم حكم الصيام ومنافعه. نعم أيها الإخوة، العبادات لها مقاصد ولها أحكام، وقد كتب فيها العلماء، وأعظم مقاصد الصيام تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الحسن البصري رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الناس إذا جاءوا يتكلمون عن حكم الصيام، بعضهم أول ما يبدأ يتكلم أنه يخفف الوزن، أنه يريح المعدة. نعم، هذه حكم إن شاء الله وفيها خير، لكن اجعلها في الأخير، ابدأ بما نص الله عليه. الله جل وعلا هنا قال: لعلكم تتقون، فأعظم حكم الصيام هي تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا يكن يوم صومك، يعني أنت الآن في شعبان ورجب وما قبلها وشوال وما بعدها مثل رمضان؟ لا، ما هو صحيح. لابد في رمضان تنشط في العبادة، تزداد من النوافل، تمسك جوارحك عما حرم الله، تكفها عما يغضب الله تبارك وتعالى. وليس هذا نفاق كما يقول بعضهم، ليس هذا نفاقا أنك في رمضان منضبط وغير رمضان لست منضبطا. لا شك رمضان له قدسيته وله شرفه وله فضله، ولعل الله عز وجل أن يتم عليك الهداية والاستقامة فتستمر على العمل الصالح بعد ذلك. نعم. نأخذ الآية التي بعدها. قوله تعالى: أياما معدودات. قال تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، الآية. قوله تعالى معدودات، قوله تعالى معدودات أي معينات بعدد معدودات، وهذا الجمع معدودات من جموع القلة. قال المفسرون: وهو يدل على تقليل الأيام، وما كان معدودا إذا بدأ به انتهى. الله المستعان. نعم، سبحان الله، رمضان أيامه معدودة، ما أسرع الليالي وتمضي. يمكن كما قال بعضهم: العشر الأول في البدايات، ولكن العشر الأوسط ما أسرع ما تمضي، إذا جت العشر الأواخر صار في التهجد يعني، لكن ما أسرع. ولذلك الله جل وعلا قال: أياما، أيام معدودات، وما يعد كما قال العلماء، ما يعد إذا بدأ به انتهى. أنت الآن لو عندك طعام مثلا 100 تمرة أو كذا، إذا صرت تأكل كل يوم تمرتين كذا، أي شيء يعد ينتهي، لكن الشيء الذي لا يعد لا ينتهي. ولذلك الله جل وعلا هنا قال أياما معدودات. طيب ما الحكمة في هذا؟ لماذا الله جل وعلا قال أياما معدودات؟ قال المفسرون رحمهم الله تعالى: حتى يحرص العبد على اغتنام نهاره الشريف ولياله المباركة بالعمل الصالح. احرص يا أخي، أما أن تضيع الليالي في التسكع والذهاب والإياب، ويعني إنسان تنتهي أوقاته في ذهاب وإياب، وفي النهار يعني يقتل أوقاته بما نحن لو قلنا في المباحات قد يكون أيضا في المحرمات، نسأل الله العافية. يا أخي احرص، هذه أيام وليالي معدودة. وقد أرسلت على الجروبات المرتبطة بالدرس وعلى موقعه في التليجرام كلمة توجيهية بمناسبة بلوغ رمضان، وذكرت أن المسلم على وجه الاختصار أقولها: أنت الآن على دخول رمضان تتذكر نعم الله عليك وهي كثيرة، ولكن على وجه الخصوص في رمضان تذكر خمس نعم. النعمة الأولى نعمة الإسلام والإيمان، الحمد لله، الله نعم عليك بهذا الدين. انظر في هذا الكون، ناس تعبد أصنام وأوثان وشمس وقمر وبقر وأضرحة وقبور وغير ذلك، وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، توحد الله جل وعلا. ثانيا نعمة الهداية والاستقامة، في ناس الآن صح مسلم لكنه لا يصوم لا يصلي، هذه أيضا خطورة. أنت احمد الله سبحانه وتعالى أن الله أنعم عليك بالقيام بفرائض هذا الدين. ثالثا نعمة طول العمر، الله أطال في عمرك وأعطاك فسحة في أجلك فبلغت هذا الشهر الكريم. النعمة الرابعة نعمة الصحة والعافية، اللهم لك الحمد، تصوم مع الناس، تفطر مع الناس، تمشي بقدميك فتصلي في المساجد، هذه نعمة كبيرة يا أخي. ومن كان مريضا فأجره على الله، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. النعمة الخامسة نعمة الأمن والاستقرار، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، تفطر مع أهلك أو تفطر في المساجد، تصلي معهم، تذهب وتجيء، الحمد لله، نعمة الاستقرار. تصور يا أخي، نسأل الله أن يبعد عنا الشر عن بلادنا وعن بلاد المسلمين جميعا، إذا وجدت الفتن والقلاقل والحروب ما يأمن الإنسان خبز على ماء، ما هو بس موائد وأنواع المطعومات والمشروبات. فأحمد الله يا أخي، نعمة الأمن والاستقرار من أعظم النعم، وقد كان لي فيها حديث والله الحمد عدة مرات. إذن هذه خمسة أيام وهذه خمس نعم، وأنت في أيام معدودات، فالله الله أخي المسلم، أري الله من نفسك خيرا. نعم، الآن قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا. نعم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ذكر الله تعالى حالتين يعذر أصحابه، يعذر أحسن الله إليكم، يعذر أصحابهما عن الصيام، وهما المريض الذي لا يطيق الصيام وعليه ضرر ومشقة، ثانيا المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة فلهما الإفطار وعدم الصيام، وقد يكون الفطر واجبا عليهما إذا كان هناك مشقة بالغة وخيف عليهما من الهلاك. نعم، الله جل وعلا ذكر هنا، وهذا من التيسير والسماحة في هذا الدين، اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن، حالتين: المريض والمسافر. المريض كما قال العلماء له أحوال، وقد فصلها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في مجالس شهر رمضان، وخلاصة الكلام أن المريض إذا كان يستطيع الصيام ولا مشقة عليه ويريد أن يؤدي الفرض في وقته فالحمد لله يصوم، مثل لو إنسان في كحة أو في شيء يعني خفيف، نعم يصوم مع الناس، يصوم مع الناس. الحالة الثانية أن يكون المرض بين فيه مشقة ولكن ليست بالغة، فنحن نقول السنة أن تفطر وأن تقضي يوما مكانه، يعني بعد رمضان. الحالة الثالثة لو كان الصوم يعني يهلكه، فيه مشقة بالغة، كمن عنده غسيل الكلى أو عنده صمامات في القلب أو جاءه مرض حرارة شديدة في الجسم ولابد يأكل مضاد حيوي أو كذا، نحن نقول يجب عليك أن تفطر. لا تهلك نفسك، لا تقتل نفسك أخي المسلم. ومثله المسافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. نعم الأصل نحن نقول للمسافر أفطر، خذ الرخصة، ترخص بالرخص ولله الحمد، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، خذ الآن بالرخصة. لكن لو قال أنا الآن ما بقي على أذان المغرب إلا ساعة أو ساعتين، وأنا الآن في المطار أو في محطة قطار وهي مكيفة، أريد أن أكمل الصيام، نقول لا حرج عليك أنت يعني، وقال أريد أن أؤديه في فرضه لا حرج عليك. لكن لو جاء واحد قال لا لو بقي خمس دقائق أنا سأفطر، قلنا نعم لا حرج عليك ما دام أنك مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة فإنه يحق لك. لكن لو كان المسافر عليه مشقة، سيركب سيارة والطريق طويل ساعات، فنحن وحصل مثلا عطل في السيارة في الطريق، ونحن نقول يجب عليك أن تفطر والحالة هذه خوفا عليك من الهلاك ومن المشقة. فدين الإسلام أيها الإخوة دين السماحة ودين التيسير على وفق الأصول والقواعد والله المستعان. نعم قوله تعالى فعدة من أيام أخر. نعم قلتم حفظكم الله قوله تعالى فعدة من أيام أخر، هنا محذوف تقديره فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، لأن المريض والمسافر لو صام ولم يفطر لم يجب عليهما القضاء. نعم وهذا سبق معنا في الدرس لما تكلمنا عن أساليب القرآن، وأن قد يوجد حذف، وهذا ما يسمى الإيجاز، الإيجاز بحذف حرف، كلمة، كلمتين، جمل إلى آخره. نعم الإنسان لما يقرأ هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني معناه لا بد أن يصوم. طيب إنسان مريض لكنه صام قام بالفرض، هل نقول إنه يجب عليه القضاء؟ لا، مسافر ومع ذلك أعانه الله وصام، هل نقول لا يجب أن تقضي صيامك لأن الله قال فعدة من أيام أخر؟ لا، هنا محذوف والتقدير كما قال المفسرون فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم الآن هنا الله جل وعلا ذكر أن الأيام نكرة، هنا أيام أخر، ما الفائدة من هذا؟ هذه أيها الإخوة ولذلك قلنا تفسير آيات الصيام تفسير وأحكام، الأحكام لا نستنبطها من كل كلمة في القرآن الكريم أو كل جملة أو أسلوب، فنحن نسمع الآن. طيب فقوله تعالى من أيام أخر، جاءت الأيام هنا منكرة لفوائد، المفسرون ذكروا كثيرا، أنا سنقرأ الآن فائدتين. نعم واحد أنه يجوز القضاء بأيام متصلة أو متفرقة، والأولى المبادرة بالقضاء. نعم لنفرض أنك افطرت خمسة أيام مريض أو مسافر، هل يجب عليك أن تكون متواصلة؟ لا، الله قال فعدة من أيام أخر، تقضي يومين في شوال وثلاثة أيام في محرم السنة الجاية والحمد لله وينتهي. لكن نحن نقول الأولى المبادرة أنك تقضي، أول قد تنسى قد تتكاسل قد إلى آخره، فأكن حازما وأني ما عندك. طيب الثانية أن هذه الأيام لا يشترط أن تكون مثل أيام رمضان حسب طول اليوم أو الحرارة والبرودة ونحو ذلك. نعم بعض المتشددين يشددون على أنفسهم، يقول لابد أن تكون أيام مثل أيام رمضان، مثلا رمضان كان النهار طويلا 14 ساعة 15 ساعة، فيقول لا ما يصح لي أني أنتظر الشتاء وتكون 12 ساعة، أو مثلا رمضان كان حر إذن أبحث عن أيام حارة. لا يا أخي الحمد لله فعدة من أيام أخر، سواء كانت الأيام الساعات أكثر أو أقل، الجو كان مثل جو رمضان حار أو بارد، هذا لا علاقة، الحمد لله الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر. نعم وقال تعالى نعم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. نعم هنا قبل أن نقرأ هذه الآية أيها الإخوة، كان في أول فرض رمضان كان على التخير، كان أول يعني فرض رمضان على التخير، أن من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر، وليطعم عن كل يوم مسكينا. كان الناس على التخير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان نزول الوحي وقيام الشريعة، ثم بعد ذلك نسخ، فصار لا بد من الصيام. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد يعني حضر، مو بمعنى أن رأى الهلال، لأن لا يشترط الناس كلهم يرون الهلال. دخول رمضان يكفي بشخص واحد، وخروجه يعني باثنين. فالمقصود بشهد هنا يعني حضر. فعلى كل حال هذا كان في أول الأمر الناس على التخير، ثم بعد ذلك نسخ فكان فرضا لازما على الجميع. نعم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعونه. نعم. والقراءة الشاذة سنأتي لها، قراءة لابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، سنتكلم عنها. نعم. قوله تعالى: فدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين فيها قراءتان، قرأ نافع وابن عامر فدية طعام بالإضافة، وقرأ الباقون فدية طعام على أنه فاعل للمصدر. طيب أرقى أن نتجاوز القراءات. قال المفسرون: وقد كان هذا. نعم. قال المفسرون: وقد كان هذا في أول الإسلام التخيير بين أمرين: الصيام وهو الأفضل، قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم. ثانيا: أن يفطر ولا يصوم، ولكن عليه الإطعام فدية كل يوم صاع من البر، وقيل نصف صاع، وقيل غير ذلك. ثم نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر رمضان وجب عليه الصيام. وهذا يقول العلماء يسمونه النسخ من الأخف إلى الأثقل، لأنه كان في أول الأمر، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أن فيه التخير. تريد تصوم، الحمد لله، هذا هو الأفضل. إنسان يريد يفطر، نعم يفطر، ولكن عليك أن تطعم كل يوم مسكينا. كان هذا في أول الأمر، والله أعلم كم صار هو رمضان أو رمضانين، الله أعلم، لم أقف على شيء يحدد هذا الأمر. المهم أنه نسخ بعد ذلك بقول الله عز وجل: فمن شهد، وقد يكون في أول رمضان، لأن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة كما هو معلوم. قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. اختلف في المراد به على قولين: أولا أي من من جمع بين الإطعام مع الصوم. نعم، بعض الصحابة رضي الله عنهم لما كان في التخير جمعوا بين الصوم وبين الإطعام، قالوا: سنصوم وسنطعم، مع أن الإطعام في حق من؟ في حق من أفطر في زمن التخير، يعني من أفطر يطعم. لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لا والله نريد الخير، سنصوم وسنطعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثانيا: أن المراد الزيادة في كمية الإطعام، أو أطعم مع المسكين مسكينا آخر. نعم، وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم، زادوا، مع أنه يطعم صاع واحد، مثلا أفطر خمسة أيام كل يوم صاع، بس بعضهم رضي الله عنه قال: لا أزيد، بدال صاع أضع صاعين، أنا مثلا ملزم أنني أطعم خمسة مساكين وأطعم عشرة مساكين. وهذا يدلك أخي الكريم على حرص الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم في الأعمال الصالحة، هذا في من أفطر منهم، ولا يعني الأكثر هم الذين صاموا. هذا متى أيها الإخوة حتى نفهم؟ هذا كان في وقت التخيير، أنك تختار يا تصوم يا تفطر وتطعم، لكن نسخ هذا خلاص، الآن ما عاد في التخير، الآن الصوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ما عاد فيه التخير. بس هذا كلام عما كان من قبل. نعم. قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، اختلف في المراد به على قولين: أولا أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية، وكان هذا قبل النسخ. ما في شك، هو أن الصوم حتى في زمن التخيير هو أفضل من الفطر مع الفدية. نعم. ثانيا: أن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق. نعم، هذه بعض العلماء أخذها فائدة، قالوا: إذا كنت مريضا مرضا غير مخوف وسفرا غير شاق، فالأولى يا أخي أنك تصوم مع الناس وتقوم بالفرض في وقته. وأخذوا هذا من هذه الآية، من هذه الجملة: وأن تصوموا خير لكم. طيب ننتبه في مسألة الآن سنقرأها عن الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنه، له عد فقه وأحكام واستنباطات عظيمة من كتاب الله عز وجل، نسمع الآن. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: قوله وعلى الذين يطوقونه. يطوقون هذه يعني هي قراءة شاذة بمعنى يتكلفونه، هو استنبط من هذه القراءة حكما وهو صحيح الآن وموافق عليه. نعم. هي باقية في الشيخ والشيخة إذا لم يستطيع الصيام ولا القضاء أن يفطر ويطعم أن كل يوم مسكين وألحق بهم وألحق بهم العلماء المريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. هو يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطوقونه على هذه القراءة الشاذة فدية طعام مسكين. يقول رضي الله عنه: إن هذه الآية باقية في حق الشيخ والشيخة، يعني كبير السن والمرأة كبيرة السن، الذي لا يستطيع الصوم ولا يستطيع القضاء، لأنه لو بيستطيع القضاء صام الآن في رمضان، فقال يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الآن كثير يسأل بعض الإخوة يقول: والله والدي كبير في السن، والدتي كبيرة في السن، ما تستطيع الصوم، ماذا نصنع؟ نقول: الحمد لله، شوفوا رمضان كم يوم وأطعموا عن كل يوم مسكين نصف صاع، يعني إذا كان الشهر 30 يوما 15 صاعا، هذا إذا كان كامل، أو كان أقل، يعني أقل من ذلك بنصف صاع. هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ والشيخة، يعني كبار السن الذي لا يستطيع الصوم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الآن في وقتنا المعاصر أيها الإخوة استجدت أمراض وأحوال، نسأل الله أن يشفي كل مريض. في مرضى الآن هو ليس كبير في السن لكن مرضه مستمر، كما يقول العلماء لا يرجى برؤه، يعني الله قادر على كل شيء، بس قصدي من الأمراض المستمرة، يعني مثل إنسان عنده كبد، مرض كبد، أو إنسان عنده غسيل الكلى، أو عند الصمامات قلب، ما يستطيع يعني لا رمضان ولا بعد رمضان، فنحن نلحقه كما قال العلماء بقول ابن عباس رضي الله عنهما: خلاص يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. يستثنى من هاتين الحالتين حالة ثالثة مهمة جدا، وهي لو أن الشيخ والشيخة أو مريض أغمي عليهم، فقد العقل، خلاص ما يعني أصابته جلطة في الرأس، ما يعرف شيء ولا يعي ولا يفقه، أو ما أصاب الشيء هو جالس في بيته لكنه لا يعقل شيئا، فإن هذا لا يلزم لا بالصيام ولا بالإطعام، لأنه غير مكلف. يعني إنسان مثلا كما قلنا فيه جلطة في الرأس ومنوم في المستشفى، أو رجل كبير في السن والمرأة كبيرة في السن وفي البيت ما راح مستشفى، لكن عقله ليس معه، لا يعرف، يهرف بما لا يعرف، لا يعرف شيء، خلاص هذا لا يصوم ولا يلزم بالإطعام، لا يقوم أهله بالإطعام. يعني حتى كون أنهم يروحون يتصدقون صدقة لله في الله، يعني ابتغاء، ما هذا ما أحد يمنع إنسان من فعل الخير، لكن نربطه بحكم شرعي لا، لأن هذا قد رفع عنه القلم، هذا رفع عنه القلم، فلا يطالب ولا يحاسب، والله أعلم. نعم. ننتقل إلى الآية الثالثة. نحن عندنا أربعة، يعني خمس آيات: شهر رمضان، ثم وإذا سألك عبادي عني، ثم أحل لكم الصيام. نعم. قوله تعالى: شهر رمضان. قوله رمضان، شوف الصفحة التي بلا، إحنا الأعاريب والإعراب يعني نتجاوزه. قوله تعالى: رمضان سمي بذلك. سمي بذلك لأمرين: أولا لأنه يحترق فيه جوف الصائم من شدة العطش، ثانيا لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة. هذا يعني من باب يعني النظر اللغوي في كلمة رمضان، قالوا إن رمضان سمي بذلك وافق في فرضيته أنه كان في زمن حار، ولا شك أن الإنسان يعني يعطش فيحترق جوفه، ليس يحترق بالنار لكن يحتاج إلى الماء. نحن الحمد لله الآن اللهم لك الحمد مكيفات واستعدادات، الحمد لله هذا من فضل الله، لكن يعني هذا بس في معنى الكلمة، في أصل معنى الكلمة. القول الثاني أيضا وهو جميل، قالوا إن رمضان يحرق الذنوب ويكفرها، وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل. فالله أكبر، يعني هذه نعمة عظيمة أن ثواب الصيام لا يتحدد وليس مقيدا بعدد معين، أجره على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم وشهر رمضان هو شهر الصبر، الصوم هو شهر الصبر، فهذه فضل ونعمة كبيرة يا أخي أن صومك لا يتقيد بعدد معين. طيب، قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، اختلف في المراد به على قولين. هو على كل حال أنا أختصر لكم الكلام، للكلام مذهب الجمهور ومنهم صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن له نزولان، نزل جملة إلى اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، والنزول الثاني نزول جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، سمعه من الله عز وجل ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. هذا بخلاف من يقول إن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن من اللوح المحفوظ، يعني لم يسمعه من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة وخلاف الحق والصواب، فإن جبريل سمع القرآن، سمع كلام الله عز وجل من الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع وقرأه عليه، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. القول الثاني قول الشعبي أنه نزول واحد، أن جبريل نزل به مرة واحدة ولم يكن هناك نزول آخر، على كل حال قولان مشهوران. نعم، قوله تعالى هدى وبينات من الهدى والفرقان. نعم، قوله تعالى هدى منصوب على الحال أي هاديا لهم، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، قوله تعالى وبينات من الهدى، هذا من عطف الخاص على العام إظهارا لشرف المعطوف. نعم، هنا الله جل وعلا وصف كتابه الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بثلاث أمور. أولا أنه هدى، نعم، والقرآن هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هداية القرآن عظيمة، وقد ذكر الإمام الشنقيطي، ذكرته هنا في هذا المجلس في تفسيره أضواء البيان، ذكر 52 وجها من أوجه هدايات القرآن الكريم، وتمتاز هدايات القرآن بثلاثة أمور، أنها تامة وعامة وواضحة. تامة هداية القرآن، تامة، ديننا كامل والله الحمد، تام، ليس فيه نقص حتى يجي فلان يزيد ولا يقول، لا، تام والله. عامة، شملت كل شيء، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، التاجر والفقير، كل شيء شملت، التعامل مع إخوانك المسلمين أو مع الكفار، مع كل شيء في أمور الدين والدنيا، الحمد لله عامة. الأمر الثالث أنها واضحة، هدايات القرآن واضحة ولله الحمد، الله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هدايات القرآن واضحة. نعم، في مواضع، في يعني مسائل، نعم، فيها كلام لأهل العلم، ولكنها أيضا واضحة، إذا قرأت كلام المفسرين ولله الحمد تبين لك القول كذا والراجح إلى آخره. نعم، وأيضا من وصفه هدى للناس وبينات، أنه بين، تبيانا لكل شيء، أيضا أنه فرقان، فرق بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين الضلالة والهدى، أتمسك بالقرآن تنال الخير في الدنيا والآخرة. نعم، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، أي حضره ولم يكن في سفر بل كان مقيما، وليس المراد رآه، إذ لا يشترط رؤية المسلمين له جميعا بل يكفي واحد منهم. نعم، هذا قلناه، ويكفي في الدخول شاهد واحد، وفي الخروج يعني في ليلة العيد يعني في انتهاء رمضان بشاهدين. نعم، قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه هي الإرادة الشرعية، وهي أولا محبوبة عند الله تعالى، ثانيا أنه لا يلزم وقوعها. نعم، العلماء وقد مر بنا والله تكلمنا عن الإرادة والمشيئة في القرآن وفي السنة، جاءت إما كونية قدرية أو شرعية. نحن نتوسع، المهم عندنا الشرعية أولا هي محبوبة إلى الله عز وجل، الله يحب أن تؤتى رخصه، يحب ربنا جل وعلا اليسر والتيسير. الأمر الثاني أنه لا يلزم وقوعه، في ناس يعرفون اليسر والتيسير ومع ذلك لا، إلا يرغب في التشديد والتكلف والغلو، وهذا يرفضه الإسلام والله عز وجل لا يرضاه، لكن بعض الناس يرفض هذا. نعم، قوله تعالى ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة أي تكملوا بالصيام عدة الشهر أي أيامه. نعم. قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، المراد به التكبير إذا رؤي هلال شوال، فمن السنة التكبير ليلة العيد ويومه، ليلة العيد ويومه إلى خروج الإمام الناس وقيل إلى انقضاء الخطبة. نعم، هذا من السنة، إذا أعلن العيد ليلة العيد يسن التكبير، تكبر في بيتك في سيارتك، الرجل والمرأة كل يكبر. طيب هل في صيغة معينة؟ لا، ليس فيه، يعني جاء مثلا عن الأئمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني بالتثليث الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وجاء بالتثنية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يعني جاء هذا وهذا. لكن نعم التكبير هو السنة ولا شك، ولكن الصيغة لم يرد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم، قوله تعالى ولعلكم تشكرون، نعم أي على نعمه ومنها الهداية للصيام رمضان والإعانة على ذلك. نعم، احمد الله يا ربي، هداك الله وأعانك ووفقك، هذه نعمة عظيمة تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم، الآية الرابعة قال تعالى ما قبل الأخيرة، نعم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، مناسبة هذه، شوف هذا يعني كلام المفسرين جميل جدا، ما مناسبة مجيء آية الدعاء بين آيات الصيام؟ أنا الحقيقة ما أحببت أن يكون كلامي، لأن كلامي ليس بشيء في مقام كلام المفسرين رحمهم الله، ولذلك أخذت بعض الكلمات من تفسير الإمام القرطبي إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى، صاحب الجامع لأحكام القرآن، وأيضا لابن الجوزي صاحب زاد المسير، ولابن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم، في كلمتين كذا أحببت أن تسمعونها. نعم، مناسبة هذه الآية بين آيات الصيام، نعم أنه لما كان الصائم في حال مرضية، شوف حال مرضية ما في شك يا أخي، في حال أفضل من حال الصائم؟ لا والله، أفضل الأحوال في النهار هي حال الصيام، نعم في الليل القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، مقام العبودية لله عز وجل، نعم، لكن في النهار أفضل الأحوال الحال المرضية هي حال الصيام. نعم، اسمع وعبادة عظيمة الله أكبر يستجاب فيها الدعاء، جاء الترغيب فيه والتذكير به. نعم، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة الصائم حتى يفطر، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، دعوة دعوة ما ترد. الله أكبر، نعم، الله الله يا أخي، احرص على الدعاء، مد يديك، ارفع عينيك، اسأل الله، ألح على الله، الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء، بل سبحانه لا يزداد بالإلحاح إلا جودا وتفضلا وإحسان، فالله الله يا أخي احرص على. نعم، سبب نزول الآية، اختلف في سبب نزولها على قولين، أولا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزلت الآية. الله أكبر، نعم، قال يا ربي يعني والله قريب فنناجيه، يعني ما نرفع الصوت، ولا بعيد فنناديه، فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال المفسرون ما قال الله عز وجل فقل إني قريب، في الآيات الأخرى دائما فقل فقل، هنا لا، جاء الجواب مباشرة فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله أكبر. نعم. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه رضي الله عنهم، فسمع بعضهم يرفعون أصواتهم بالدعاء وقيل بالذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم. اربعوا يعني خففوا، لا تتعبوا أنفسكم. نعم. فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائبا، فنزلت الآية. نعم. ولا مانع، ولا مانع من اجتماع السببين وتعددهما والنازل واحد. نعم. سبق تكلمنا احنا في أسباب النزول، قلنا الغالب والكثير أن آية أو سورة وسبب واحد، لكن في بعض الأحيان قد تكون هناك أسباب والنازل واحد، مثل هنا الآن عندنا، وقد يكون سبب واحد والنازل كثير، مثل قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه أبي طالب إلى الإسلام في آخر حياته، فمات على الكفر، مات على الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا، الآية في سورة التوبة، والآية في أيضا في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت. فنعم، هذا وهذا. طيب، قوله تعالى: فإني قريب، قوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، المعنى فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم. نعم، هذه كلمات الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم. قوله تعالى فليستجيبوا لي، أي فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات. شوف، إذا أردت استجابة الدعاء فاحرص على أمرين: الإيمان، فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي. احرص على الإيمان، التوحيد، تحقيق التوحيد لله عز وجل، والحذر من الشرك صغيره وكبيره. ثانيا، الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب. إذا أردت صنعت هذا وهذا فأبشر بالإجابة من الله سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه: يا ربي يا رب، أن يردهما صفرا خائبتين. الله المستعان. نعم. لعلهم يرشدون. الرشد خلاف الغي، والمراد به الهدى والاستقامة. نعم. الآية الأخيرة وهي الآية الخامسة: أحل لكم ليلة الصيام. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية. جاء في سبب، أيها الإخوة، كان في أول الإسلام أيضا، هذه كلها كانت أحكام في أول الإسلام ثم نسخت، كان في أول الإسلام أيها الإخوة إذا أذن المغرب وأفطر الإنسان ثم نام، أو نام بعد المغرب مثلا مباشرة واستيقظ، فإنه لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله، وهذا كان يعني فيه مشقة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. نسخ بعد ذلك اللهم لك الحمد بالتخفيف، فصار الناس الواحد ينام ويأكل، ثم يقوم ويأكل، ثم ينام ويقوم ويأكل، الحمد لله الأمر في الساعة. لكن هذا كان في أول الأمر، كان ثقيلا، يسمى نسخ من الأثقل إلى الأخف. نسمع الآن سبب نزول الآية، وفيها عدة روايات، لكنني انتخبت، يعني أخذت رواية عند البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب. لماذا؟ لأن أحدكم قد يقرأ هذه الواقعة برواية أخرى ويقول: الشيخ ذكر شيئا وقرأت شيئا. لا، أنا أقول لك، وجاء كما هنا قال: جاء في سبب نزول هذه الآية عدة روايات، حتى نحترم هذا المجلس، نحن لا نحصر الروايات، لكن أقول فيه عدة روايات نقتصر على إحداهن. نعم. وهي ما رواه البخاري عن البراء بن عازب. اسمع يا أخي، يا رعاك الله، والله إنها قصة عظيمة تدلك على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الطاعة وعلى لزوم الخير مع شظف العيش وقلة ذات اليد. فاسمع يا رعاك الله. نعم. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. نعم، يعني يروح عليها تلك الليلة ويصبح صائما إلين يجي المغرب من بكرة. تصور هذه مدة طويلة، والناس تعرف هنا أهل المدينة يعني منذ زمن يعني قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أهل زراعة، أهل حيطان، أهل مزارع، يكدون ويعملون. أهل مكة كانوا أهل تجارة وبيع وشراء، لكن الذين في المدينة كان في تعب وفي مشقة عليهم، ومع ذلك آمنوا وصدقوا وعملوا واستجابوا رضي الله عنهم أجمعين. فاسمع هذا الموقف الذي حصل. وأن قيس بن صرمة الأنصاري، صرمة ابن صرمة الأنصاري، كان صائما، فكان يومه ذلك يعمل في أرضه. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا. نعم، حتى هم على فقر، جاء يفطر يسأل زوجته: هل عندك طعام؟ يريد يفطر. قالت: لا، ما عندنا طعام. فبتروح تبحث من الجيران ومن كذا. نعم، ولكن انطلقوا فأطلب لك. فغلبته عينه، فغلبته عينه فنام. نعم، متعب من الصباح ويشتغل في حائطه في مزرعته، غلبه النوم فنام. طيب، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ لا، لأنها تعرف أن من نعم ما عاد في أكل، بيجلس الليل ذا كله وبكرة كله صائما إلى المغرب. قالت: خيبة لك، أنمت؟ خلاص نمت، معناه فاتك الآن الأكل. طيب، فلما انتصف النهار غشي عليه. نعم، هو التزم رضي الله عنه، صام من بكرة، ولما انتصف النهار هو يعمل، غشي عليه يعني أغمي عليه رضي الله عنه وارضاه. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا. اللهم ارضى عنهم أجمعين. نعم، فرحوا لأن كان في مشقة عليهم وفي ثقل، فلكن الحمد لله نزل التيسير والتسهيل ولله الحمد. أنت استفد هنا فائدتين: الأمر الأول التطبيق الفعلي من الصحابة، ما في شيء اسمه هذا ثقيل هذا صعب. والآن بعض الناس والأسف يتثاقل بعض أحكام الشريعة وتطبيقاتها والعمل بأنظر كيف هذا في حال مشقة وعوز وفقر وتعب وعمل. الناس تتعب تشتغل في النهار، والمدينة معروف جوها حار، وافق حر شديد ذلك اليوم، ومع ذلك عملوا والتزموا. الأمر الثاني أن الإنسان يفرح بالتيسير ولله الحمد. إذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه: فلما نزلت الآية فرحوا بها فرحا شديدا. الإنسان يفرح بنعمة الله، يفرح بهذا الدين، يفرح بسماحته بتيسيره. وإذا كنت تفرح بذلك فالله الله، أري الله من نفسك خيرا. طيب يلا يا فلان، أين العمل والتطبيق؟ أين الالتزام بالسنة؟ أين المسابقة في مراد الله عز وجل؟ ما دام أن هذا الدين ولله الحمد دين السماحة، دين التيسير، دين الوسطية، دين الاعتدال، فنسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، قال العلماء: وهذا من نسخ الأثقل إلى الأخف. نعم، قوله تعالى أحل لكم، فيه دلالة على أن الذي أحله الله كان حراما عليهم. نعم، كما يفيده سبب النزول. نعم، قوله تعالى: الرفث، قيل كناية عن الجماع، وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته، والراجح هو الأول. نعم، الصائم يحرم عليه الجماع فقط، وهذا هو المفطر الأعظم. ولكن نحن نقول في مسألة غير ذلك مثل التقبيل واللمس هذا لا حرج فيه، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان أملككم لإربه، لشهوته. فالإنسان يحذر أيضا، يمكن يقبل، يمكن كذا، أو من لا يملك نفسه فيقع أو يدخل الميل في المكحلة، وهنا عليه عاد الكفارة المغلظة: عتق رقبة، صيام، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا الأمر خطير أيها الإخوة، يعني الإنسان يبتعد لا يقع. لكن لو فرضا أحدنا قبل أو مس امرأته فلا حرج في ذلك. الأمر العظيم هو الجماع، ولكن احذر لئلا تقع. نعم، قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا من بلاغة القرآن وأسلوبه في غاية البيان، فقد دلت هذه الجملة على التمازج الذي يكون بين الزوجين عند الجماع وغيره، وفيه ما يدل على الحياء والستر بينهما، وأنه يغني أحدهما الآخر عن الحرام. الله أكبر. نعم، ما لا أعظم ولا أجل ولا أبين ولا أفصح من كلام الله. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لا شك أن قمة السعادة واللذة والأنس حال الجماع بين الزوجين، يعني بين حتى في الإنسان وفي الحيوان وفي الطير في كل شيء، لكن نحن نتكلم فيما كرم الله به بني آدم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. إذا كان هذا على حال الفراش، وهذا مما أباحه الله والحمد، هذا من الـ يعني ما يجده الإنسان من الحلال، هذا أمر. أيضا يجب أن تكون ساترا لزوجتك في الحياة عموما، وهي أيضا تستر لك، فلا يحل لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، ولا تمسها ولا تخلو بها. وأيضا زوجتك المرأة المسلمة لا يجوز أن تطمح بعينها، ولذلك وجب غض البصر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، لا بد من غض البصر. حتى المرأة لا يجوز لها أن تطمح وتنظر بعينيها في الرجال أو تخلو برجل أو إلى آخره. ولذلك جاءت العقوبة مغلظة، عياذا بالله، لو حصلت فاحشة الزنا، إذا كان محصنا الرجم حتى الموت، غير المحصن يجلد 100 ويغرب سنة. فإذا أيها الإخوة، ما لا أعظم ولا أجل من كلام الله، والكلام في هذا يطول. نعم، قوله تعالى تختانون أنفسكم، أي تخونونها بالمباشرة في ليالي الصيام. نعم، يعني هذا لما كان في أول الأمر. نعم، قوله تعالى فتاب عليكم يحتمل معنيين، أولا قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم، يعني نعم، ثانيا التخفيف عليهم بالرخصة والإباحة، كقوله تعالى علم أن لا تحصوه فتاب عليكم، أي خفف عنكم. نعم، التوبة لها معاني في القرآن الكريم، وقد تأتي بمعنى التخفيف، مثل لما أن الله عز وجل خفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في قيام الليل. تقول عائشة رضي الله عنها كان قيام الليل في أول الإسلام فرضا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة وأربعة أشهر حتى انتفخت سوقهم، يعني سيقانهم، وتورمت أقدامهم، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك التخفيف، فكان قيام الليل سنة. كذلك هنا كان الأمر في شدة وكذا، فتاب الله عليه، يعني خفف عنه. نعم، قوله تعالى وعفى عنكم يحتمل معنيين، أولا العفو عن الذنب، الثانية التوسعة والتسهيل بهذا الحكم. الحمد لله. قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، في المراد بها أقوال، أولا أي ابتغوا الولد واطلبوا النسل بالجماع. نعم، ما في شك، الإنسان يأتي أهله يعف نفسه عن الحرام ويطلب الذرية الصالحة، كما قال الفاروق رضي الله عنه إني لآتي أهلي وليس لي رغبة إلا نسمة صالحة توحد الله، أو كما قال رضي الله عنه. نعم، هذا طيب. وابتغوا، طيب، ثانيا أي ابتغوا الرخصة والتوسعة فيما أباح الله لكم. الحمد لله، الآن الليل معك يا عبد الله، تأكل تشرب تأتي أهلك، الحمد لله. نعم، ثالثا ابتغوا ما كتب الله لكم من جماع الزوجات والإماء. نعم، وهذا واضح. نعم، قوله تعالى حتى يتبين لكم، يعني الأمة معروفة. نعم، الجارية، المراد أن يمتاز أحدهما عن الآخر، وذلك عند دخول الفجر. نعم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن تعرفون أن الفجر هناك فجران، فجر كاذب وهو الذي مثل ذنب السرحان، والسرحان هذا اسم من أسماء الذئب، والفجر الصادق وهو الذي ينتشر ضياؤه ونوره. نعم كما سنقرأ. نعم. قوله تعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا تشبيه بليغ، والمراد بالخيط الأبيض المعترض في الأفق، وليس المراد به الفجر الكاذب الذي كذنب الصرحان كذنب الصرحان، فهذا لا يحل شيء ولا لا يحل شيئا ولا يحرم، يعني الفجر الكاذب هذا لا عبرة به. نعم. والمراد بالخيط الأسود سواد الليل. نعم. قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فيه التصريح بأن غاية الصوم هي الليل، فعند إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم. نعم. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. هذا مسألة الاعتكاف وهو لزوم المسجد بطاعة الله عز وجل بنتكلم عنه. اختلف في المباشرة هنا على قولين، أولا أن المراد يعني أن الإنسان إذا اعتكف في المسجد قال جل وعلا ولا تباشروهن، ما المقصود بالمباشرة التي نغي عنها المعتكف؟ نعم. أولا أن المراد الجماع. نعم. ثانيا أن المباشرة تشمل التقبيل واللمس إذا كان لشهوة. نعم هذا نعم وهذا هو الراجح، أن المعتكف ما ينبغي له أنه يعني يقبل امرأته ويمسها لشهوة، أما صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة أنه كان يخرج لها رأسه وترجله لا شك يتمس جبهته وتمس صدغيه وكذا، لكن لم يكن فيه شهوة، فنحن نقول معتكف معتكف يعني لطاعة الله عز وجل ولا يشغل نفسه بهذه الأمور. نعم. الاعتكاف في اللغة، الاعتكاف في اللغة الملازمة، واصطلاحا ملازمة المسجد لطاعة مخصوصة على شرط مخصوص. نعم. فلا اعتكاف إلا في المسجد، لأن بعض الأخوات تقول والله ودي أعتكف في البيت، نقول لا هذا غير صحيح، أو إنسان مثلا عنده عمل وردية في مستشفى أو في قطاع حكومي أو خدمات فيقول والله أنا بأعتكف في ليلة رمضان أنا بعتكف في هذا المكان، نحن نقول أنت على أجرك وجزاك الله خيرا، لكن الاعتكاف الشرعي بمسماه ومصطلحه لا، هذا ليس هو الاعتكاف، لا يكون إلا في المساجد، سواء الرجل يجي يعتكف في المسجد أو امرأة تعتكف في الأماكن المحددة لا في المساجد. نعم. قوله تعالى في المساجد فيه دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وهو من السنن المؤكدة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف أصحابه، اعتكف العشر الأواخر من رمضان، والكلام عاد في الاعتكاف سيأتي فيه إن شاء الله محاضرات ودروس. نعم. قوله تعالى تلك حدود الله، المراد أحكام الله. نعم. قوله تعالى فلا تقربوها، فلا تقربوها فيه النهي عن تعديها ومخالفتها ولو بالقرب منها خشية الوقوع فيها. نعم. ومن ذلك ما ضربنا له مثالا في تقبيل الصائم امرأته أو مباشرة، هذا لا حرج فيه، لكن نحن نخشى أنه يأتيك الشيطان خطوة خطوة، فإذا قربت الأمور ما استطعت أن تملك نفسك فوقع ما حصل، وحصل المحظور الأعظم المفطر الأعظم وهو الجماع، فالإنسان يحذر. هذا كمثال، وإلا عاد الآية عامة. قوله تعالى كذلك يبين الله، كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين لكم هذه الحدود يبين لكم العلامات الهادية إلى الحق. نعم. لعلهم يتقون. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. غدا أيها الإخوة كما هو يعني معلن دروسنا في العصر في المسجد النبوي ستكون يعني إذا لم يكن في محاضرة أو شيء في كتاب تيسير اللطيف المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله. العام الماضي قرأنا في فوائد من قصة يوسف عليه السلام، وهذه السنة سنقرأ إن شاء الله في فوائد من قصة موسى عليه السلام، يعني سنبدأ إن شاء الله، أنا ما أستحضر عاد النسخ كثيرة والطبعات متنوعة، لكن ابحث كذا مع بداية سورة القصص، يعني فيها حوالي وجه وجهين يعني أربعة أوجه يعني إلين والله على ما نقول وكيل، من بداية السورة وسنقرأ فيها